لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار: كما تتمرغ الدابة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد فروض هذه العبادة، وهي تقتصر على مسح الوجه وعلى مسح الكفين دون زيادة، فلا يحتاج إلى مضمضة ولا استنشاق ولا مسح الرأس ولا الأذنين ولا الرجلين ولا الذراعين، لأن هذه عبادة مبنية على التسامح والتخفيف والرفق، فكان شأنها أن تكون بهذه الحال. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما، بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه ولو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. نعم، يقول: إن الترتيب فرض بين الوجه والكفين، فيمسح وجهه أولا ثم يمسح ظاهر كفين، وكذا الموالاة بين الوجه والكفين، فيوالي بين مسح وجهه وكفيه، لأن هذه العبادة بدل عن عبادة استعمال الماء، والماء يشترط فيه أو يفترض فيه، ومن فروضه الترتيب والموالاة، فكذا هنا. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب، وبعض العلماء قال: لا، إن هذا سنة وليس بفرض، فإنه لا يفترض على الإنسان ولا يجب عليه أن يرتب بينهما، فلو مسح كفيه قبل وجهه لجاز، ولو لم يوالي بينهما لجاز، لكن هذا أفضل. قال: هنا هما فرض في التيمم عن حدث أصغر لا أكبر، لأن الترتيب في الحدث الأكبر لا يشترط، فيجوز للإنسان أن يقدم ويؤخر عندما يغتسل، فكذلك بدل وهو تيمم. وأما الوضوء فإنه يشترط فيه الترتيب، فكذا في التيمم. هذا هو الذي مشى عليه، والذي يراه بعض العلماء أنه لا يشترط، بل لعله أرجح إن شاء الله. وتشترط النية لما تيمم له كالصلاة، لما يتيمم له كالصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره، كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدن الجريح ونحوه، بدنه الجريح ونحوه، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث. يقول: إن هناك شرطا هاما من شروط التيمم، وهو النية، أن ينوي لما يتيمم له. هل يتيمم لأجل رفع الحدث الأكبر أو لأجل رفع الحدث الأصغر أو لأجل جزء من بدنه لا يمكن غسله، فينوي ما يتيمم له، هل هذا التيمم لأجل الحدث الأكبر أو لأجل الحدث الأصغر أو لأجل موضع من بدنه، كما لو كان مجروحا بذراعه أو قدمه ولا يمكن غسله فيتيمم بهذه النية لأنه يستبيح به الصلاة أو يستبيح به الطواف أو قراءة القرآن، فلا بد أن يكون محددا ما يتيمم له من داع لذلك، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة أو الحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه، أي كما لو كان يصعب عليه استعمال الماء وهو ليس مجروحا لكنه يشق عليه بسبب شدة البرد التي ذكرنا مثالها قبل قليل، فينوي التيمم لأنه لرفع الحدث لعجزه عن استعمال الماء بسبب شدة البرد ونحو ذلك، لأن هذه طهارة ضرورة وليست طهارة مقدور عليها، وإنما لجأ الإنسان إليها للعجز عن الأصل وهو استعمال الماء. قال فلم ترفع الحدث، قوله هنا لم ترفع الحدث هذا بناء على ما مر بنا في بداية الكلام على التيمم، وهو أنه هل هو مبيح أو رافع، وقلنا في ذاك إن الأصح هو إن شاء الله هو أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط للصلاة. فلا بد من التعيين تقوية لضعفه فلو نوى رفع الحدث لم يصح، فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر والأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئ عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. يقول إذا أن الإنسان لم يعين ما ينوي أو لم يعين في نيته ما يريد التيمم له، فإن هذا التيمم لم يصح، فلا بد أن يحدد أن يتيمم عن استباحة الصلاة من الحدث الأكبر أو الأصغر أو منهما معا، فيكون ناويا بهذا ما يريد، كما أنه عندما يريد أن يستعمل الماء ينوي أن هذا العمل للوضوء أو أنه للغسل أو للتبرد، فيترتب عليه ما نوى. فإن نوى أحد الأحداث، إما الحدث الأصغر أو إما الحدث الأكبر، لم يجزئه عن الآخر كما قلنا قبل قليل، وإن نوى جميعها ارتفعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا كان نوى رفعها جميعا ارتفعت، وإن نوى أحدها لم يرتفع غيره. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا، لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. هذه مسألة مترتبة على ما قلنا قبل قليل، يقول إن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي، وهذا الصحيح خلافه، لأن إذا قلنا إن التيمم رافع للحدث فإنه إذا تيمم ارتفع حدثه وصلى ما شاء من النوافل والفرائض ما لم يحدث، وما ذهب إليه من أنه إذا تيمم للنفل لا يصلي به فرض مبني على أنه مبيح للصلاة وليس رافع للحدث، وقلنا إن الصحيح خلاف ذلك. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصح به فرضا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه وكذا الطواف وإن نواه أي نوى استباحته فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل أين واستباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بالمسجد هذه كلها متفرعة على المسألة السابقة وهو أن الإنسان إذا نوى به عبادة لا يصلي به أخرى فإذا نوى به فرضا يصلي به النفل لكن إذا نوى به النفل لا يصلي به الفرض وقلنا أن الصحيح إن شاء الله خلاف ذلك ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو بدخوله ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأول. قال يبطل التيمم بخروج الوقت لأن التيمم كان للضرورة وقلنا في بداية الكلام أن اشتراط دخول الوقت للتيمم مبني على القاعدة التي ذكرناها وهو أنه مبيح لا رافع وإذا قلنا إنه رافع فلا يشترط له دخول الوقت فيقول هنا أيضا إذا خرج الوقت انتقض يعني أنه يبطل أثر التيمم فلا بد أن يتيمم جديدا والقول الصحيح هو أن الإنسان إذا تيمم ولم يحدث فإنه يعمل ما شاء بتيممه من فرائض ونوافل ولا يبطل تيممه إلا عند وجود الماء أو عند وجود الحدث قال ما لم يكن في صلاة الجمعة يعني أن وقت صلاة الجمعة قد يكون وقتها هو وقت دخول الوقت فيتيمم الإنسان قبيل الصلاة أو قبيل الزوال وتقام الصلاة أحيانا قبل الزوال فيتزول الشمس وهم في أثناء الصلاة فهل يؤثر هذا؟ قال لا يؤثر أو إنسان مسافر ونوى الجمع في وقت الثانية وتيمم في وقت الأولى فإنه لا يتأثر تيممه لأن وقت الأولى والثانية صار وقتا واحدا في حقه ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمفضلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم المبدل وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما يقول إن التيمم يبطل بما يبطل به الوضوء وما يبطل به الغسل يبطل التيمم بمبطلات الوضوء ونواقض الوضوء التي مرت بنا وكذلك أيضا يبطل بموجبات الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس لأن هذا بدل عنها والبدل يأخذ حكم المبدل عنه فالتيمم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل فيأخذ حكمها وإن كان التيمم لحيض أو نفاس فإنه لا يبطل بحدث غيرهما يعني لو أن امرأة تيممت لما طهرت من الحيض أو من النفاس لم تجد ماء تغتسل به فتيممت ثم حصل لها ناقض للحدث من جنابة أو ناقض للوضوء بأحد نواقض الوضوء فإن الحدث الذي كان عليها تيممت له لم ينتقض فتتيمم للأحداث الأخرى دون الحدث الأول لأنها قد تيممت له. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا بزوال مبيح من مرض ونحوه. نعم، هذه مسألة أخرى تزيد على نواقض الوضوء ومبطلات وموجبات الغسل، وهي تعتبر من نواقض التيمم. ما هي؟ قال وجود الماء، إذا كان تيمم بسبب فقده للماء، فإذا وجد الماء فإنه يبطل تيممه ولا يصح أن يصلي فيه. لو أن إنسانا مثلا صلى الفريضة وبعد أن انتهى منها وجد الماء، فهل يتنفل بذاك التيمم؟ قال لا، إذا أراد أن يصلي الآن صلوات أخرى نوافل أو فرائض فلا بد أن يتوضأ، لأن المانع أو المجوز له لاستعمال التيمم كان مفقودا والآن هو موجود، فحينئذ يلزمه أن يتوضأ ولا يجوز له أن يصلي بتيممه السابق. أو كان الإنسان يستعمل الماء بسبب وجود مانع يمنعه عن استعمال الماء، كما لو كان بسبب جرح على يده فبرئت، فإنه حينئذ لا يصح تيممه، بل لا بد من غسل هذا الموضع لأنه برئ وزال الأثر الذي كان عليه، فلا بد من الوضوء حينئذ ولا يجزئه التيمم. وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، والمبيح الآن قد زال فيعود الأمور إلى طبيعتها وكما كان. ولو كان في الصلاة، يعني لو أن إنسانا يصلي مثلا لفقد الماء فوجد الماء وهو في الركعة الثانية أو الثالثة، فإنه يقطع الصلاة ويتوضأ لأن بقية الصلاة لا تصح، لأنه واجد للماء ولا يصدق عليه أنه عادم للماء. فيتطهر ويستأنف الصلاة من جديد. يعني لو أن إنسان صلى ركعتين من صلاة الظهر مثلا بالتيمم لفقده الماء، فوجد الماء، جاءت سيارة وأحد أصحابه وأتوا بالماء وهو في الركعة الثالثة، فيقطع الصلاة ويتوضأ ثم يعيد الصلاة من بدايتها. لا أن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف. وبغسل ميت ويغسل ميتا ولو صلى عليه وتعاد. نعم، يقول لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، يعني لو أن إنسان بعد أن انتهى من الصلاة وجد الماء أو استطاع استعماله بأن برئ المرض الذي كان يمنعه من استعمال الماء، فإنه حينئذ أدى الواجب عليه وانتهى، فبرئت ذمته من الواجب وقت عجزه عن استعمال التطهر بالماء، فلا يلزمه أن يعيد الصلاة لأنه أتى بالقدر الواجب عليه تاما. ولو كان الوقت باقي، نعم ولو كان الوقت باقي، لأنه أتى بالصلاة في وقتها على الصورة المطلوبة منه، وهو أنه أتى بها وهو لا يجد ماء فتيمم، فهو المخاطب بهذا وأتى به تاما. وكذا الطواف، لو أن إنسان وجد الماء في أثناء الطواف فإنه يقطع الطواف ويتوضأ ويستأنف من جديد، أما لو وجد الماء بعد أن انتهى من الطواف فلإنه لا يلزمه، يكفي ما أتى به. قال لو كان هناك إنسان ميت ولم يجد ماء يغسلوه به فيمموه ثم صلوا عليه قبل أن يدفن ثم وجد الماء، قال إنه في هذه الحال يغسل ثم يصلى عليه مرة ثانية، تعاد الصلاة عليه، لأنه ما دام لم ينزل إلى قبره ولم يدفن فإنه لا يزال الأمر المطلوب قائم. والتيمم آخر الوقت المختار الراجل ما لراجل لراجل لراجل ما أو العالم وجوده ولمن استوى ومن من استوى عنده استوى ولمن استوى عنده الأمران أولا أولا أولا لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم أي يتأنى ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. نعم. يقول الإنسان الأفضل في حقه إذا كان فاقد للماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لأجل أن يبحث عن الماء ويتأنى لعله أن يجد الماء، هذا هو الأفضل وليس بلازم، لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت أي يتأنى ويتأخر ويترجى ويبحث ويفتش لعله أن يجد الماء، فإن لم يجد في آخر الوقت ولم يبقى إلا وقت يسير فإنه حينئذ يتيمم ويصلي، وإن صلى في أول الوقت فإنه لا شيء عليه وتيممه صحيح لأنه هو المخاطب به في هذا الوقت. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك الوضوء ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بين يصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه. يقول صفة التيمم هي أن الإنسان ينوي ثم يسمي يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه الاثنتين ضربة واحدة مفرجتي الأصابع من أجل أن يصل التراب إلى ما بين اليدين، وإذا كان عليه خاتم فالأولى نزعه ويمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه، هذه هي صفة التيمم، يضرب الإنسان الأرض بيديه الاثنتين مفرجتي الأصابع ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه. يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح قال إنه لو كان هناك تراب ناعم ووضع يديه على التراب من دون ضرب فعلق بهما فما حكمه؟ قال إنه يجزئ لا يحتاج إلى ضرب إلا أن يتطاير لأن التراب ناعم جدا، فهذا يتحقق فيه معنى الضرب. قال لو أن إنسان خالف فمسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح، لأن المقصود في هذا هو أن يكون هناك مسح للوجه ومسح للكفين، فإذا تحقق ذلك فإنه حصل المطلوب، وكذلك أن يكون مستوعبا للوجه والكفين فإن هذا واجب، فلا يجزي مسح بعض الوجه أو مسح بعض الكفين إلا ما يشق وصول التراب إليه كتخليل اللحية ونحو ذلك، بل يكفي ظاهر الذي يظهر للإنسان وكذلك العينين ونحوهما، لا يحتاج الإنسان إلى أن يدخل أصابعه إلى تجاويف الأنف والعينين. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما أي يخلل أصابعه بمعنى أنه يضع اليمين على الشمال لأجل أن يتخلل ما بين الأصابع بحيث يصل إليه التراب. ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاد ولو أن الإنسان تيمم بخرقة أو غيرها جاز كما لو ضرب الخرقة بالتراب فمسح بها يديه ومسح بها وجهه فإن هذا جائز. ولو نوى وصمد الريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لأن لا إن سفته الريح بلا تسميد فمسح به مسحه به. هذه صورة افتراضية ونادرا ما تحصل، لكن المؤلف رحمه الله ذكرها لاحتمال حصولها. يقول لو أن إنسان واقف في هواء وريح شديد فيه غبار فنوى التيمم من هذه الريح التي تتطاير عليه في الجو، فيقول إذا أن التراب عم وجهه ويديه ثم قام ومسحه فإنه يصدق عليه أنه تيمم، يصح أن يسمى متيمما لأن الغبار وصل إلى وجهه ووصل إلى كفيه وحصل المسح كما جاء في قوله تعالى فامسحوا، فلا بد من المسح، أما من دون مسح فلا يكفي. فلو أنه صمد وسفته الريح من دون أن يمسح أي يمر بيده على موضع التيمم فإن هذا لا يجزي، لكن لو أنه نوى ومسح هذا الغبار على هذه المواضع فإنه حينئذ يعتبر متيمما على الصفة الصحيحة إن شاء الله. هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.